بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 12 في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول لعام 1442 الموافق 17 من شهر تشرين الثاني لعام 2018. فانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انتهى كلامه يرحمه الله. قوله أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لقارئ هذه الرسالة ومتعلم أصولها النافعة، وهو يدل على رغبة الخير للمتعلم ونصحه ومحبته له وشفقته عليه. وهذا أسلوب يستعمله العلماء بين يدي كلامهم للترغيب في الانتفاع بالعلم، وهو من حسن الأدب في الخطاب. وقوله أرشدك، من الرشد أو الرشد، من الرشد بفتح الراء أو الرشد بضمها. والرشد أو الرشد هو ضد الغي، كما في قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. وقوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويستعمل في معنى الهداية، وهو المقصود من قول المصنف، فهو دعاء له بالهداية لطاعة الله والاستقامة على طريق الحق. وفي المفردات في غريب القرآن عن بعض أهل اللغة: الرشد أخص من الرشد، فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، وأما الرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير، والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا، يعني في الأمور الدنيوية والأخروية. قال الله تعالى: أولئك هم الراشدون. وقال: وما أمر فرعون برشيد. أولئك هم الراشدون، يعني الذين بلغوا الرشد وهو الفوز والفلاح في الآخرة. وما أمر فرعون برشيد، يعني أمره الدنيوي. إذن يستعمل هذا في كلا المعنيين. والطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور مع الاعتقاد الصحيح في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فتطيع الله تعالى رغبة في ثوابه ودخول جنته، ورغبة عن عقابه ودخول ناره. رغبة عن عقابه، أي خوفا من عقابه، وتطيعه إضافة إلى ذلك حبا فيه سبحانه وتعالى، وحبا لدينه وحبا لرسوله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الطاعة ظاهرا وباطنا في كل ما أمر ونهى، مخلصا في ذلك كله لله تعالى. فمن وفق لذلك فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن صفات الراشدين أن الله يوفقهم للرشد وأسبابه، لأنه سبحانه وتعالى علم أهليتهم لذلك ورغبتهم فيه وحرصهم عليه، فيزيدهم هدى على هدى، وهذا من فضل الله عليهم كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا الله عز وجل حبب لهم الإيمان وجبلهم عليه، وفقهم إليه، ساقهم إليه، فهذا من يعني فضل الله عز وجل على عباده الذين اتصفوا بهذه الصفة وهي الرشد. لكن من الذي يحبب الله عز وجل إليه الإيمان؟ من يسعى في أسباب الإيمان ومحبته. من الذي يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان؟ من يترك أسباب الكفر والعصيان والفسوق ويبتعد عنها ويجانبها ويحذرها. نعم، قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية من الحنف، وهي ميل عن الضلالة إلى الاستقامة، وضد الحنف هو الجنف، وهو الميل عن الاستقامة إلى ماذا؟ إلى الضلال. إذن الحنيف هو المائل عن الباطل والشرك والضلال إلى التوحيد والسنة، وضد الحنف هو الجنف، والجنف هو الميل عن الاستقامة إلى الضلال يعني الانحراف، والحنيف هو المائل إلى ذلك يعني المائل إلى التوحيد والحق. وجمعه حنفاء، وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة، تحرى طريق الاستقامة إذا تحنف. والأحنف في اللغة من في رجليه حنف أي ميل، فهذا الأصل اللغوي للكلمة. لماذا قال الله عز وجل أو سمي الحنيف حنيفا؟ لأنه أصل معنى الكلمة مائل. طيب الحنيف مائل عن ماذا؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد، ومائل عن المعصية إلى الطاعة، ومائل عن الضلال إلى السنة. نعم، وقد أثنى الله تعالى على نبيه وخليله إبراهيم في مواضع من كتابه بأنه كان على الحنيفية التي هي الميل عن الشرك والباطل إلى التوحيد والحق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى رادا على اليهود والنصارى الذين ادعوا نسبتهم إلى إبراهيم، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى غيرها من الآيات. وأثنى الله تعالى على من اتبع الحنيفية وخضع لأمر الله واستسلم له ظاهرا وباطنا وأحسن العمل، أثنى عليه في محكم التنزيل فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا أي الحنيفية هو عين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه. وقد فسر الشيخ محمد رحمه الله الحنيفية بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا مستنبط ومأخوذ من آيات كثيرة نصت على هذا، فقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحوها من الآيات. وهذا هو التوحيد الخالص. فالحنيفية هي الملة التي مبناها على الإخلاص لله تعالى في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن الحنيفية مبناها على ماذا؟ مبناها على الإخلاص، إخلاص الدين لله في كل الأقوال والأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وهي مبنية أيضا على ترك الشرك في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال: فاعبد الله وحده لا شريك له، وادعوا الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديل. ولهذا قال: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وهذا هو أحد شرطي قبول العمل. الشرط الثاني كما تعلمون مما دلت عليه الآيات والأحاديث أن يكون العمل موافقا للشرع. فمن عبد الله عز وجل غير مخلص كان مشركا في عمله شركا أكبر أو أصغر بحسب نوع عدم إخلاصه. ومن عبد الله تبارك وتعالى مخلصا وكانت عبادته لله وحده ظاهرا وباطنا، ولكنه عبد الله عز وجل بغير ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون مبتدعا في ذلك. نعم، يكون مبتدعا في عمله. قال الشيخ رحمه الله: بذلك أمر الله جميع الناس. معنى هذا أن الله عز وجل أمر جميع الناس بالتوحيد وليس المسلمين وحدهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال ناهيا لهم عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالناس جميعا مأمورون بالتوحيد ومخاطبون به، سواء كانوا عربا أو عجما أو بربر أو مجوس أو أهل كتاب، وليس الخطاب متجها للمسلمين وحدهم. قال الشيخ: وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية أيها الإخوة، الغاية المحبوبة لله تعالى التي خلق الخلق لأجلها ودعاهم لها وأمرهم بها، هي عبادته وحده لا شريك له، يعني توحيده الخالص، كما في الآية التي استدل بها الشيخ محمد رحمه الله، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى الغاية المحبوبة له التي أمر الناس بها وخلقهم من أجلها. والعبادة سبق تعريفها في الدرس الماضي نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه وفي كتابه العبودية، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة البارزة والخفية. وقوله تعالى: ليعبدون، اللام هذه تعليلية، اللام هذه ما هي؟ للتعليل، ولكنها تعليل لبيان الغاية والحكمة من خلق الخلق، وليس تعليلا لبيان الموجب للخلق، وفرق بينهما. ففرق ما بين العلة الغائية التي هي حكمة الله تعالى من الخلق والعلة الموجبة. فالعلة الغائية هي بيان حكمة الله عز وجل من خلق الخلق وهي عبادته، هذه حكمته، فمنهم من عبد ومنهم من أشرك. ولكن لو كانت علة موجبة لكان الجميع عابد، لكان الجميع إيش؟ عابد. فإذا العلة الغائية تدخل في إرادة الله عز وجل القدرية الكونية، والعلة الموجبة أو عفوا العلة القدرية، العلة الغائية تدخل في إرادة الله عز وجل الشرعية، فإن إرادته الشرعية سبحانه وتعالى هي المحبوبة المرضية له. ولكن هل كل عباده يقومون بمحبه ومرضيه؟ الناس ينقسمون إلى مسلمين وكفار، موحدين ومشركين، طائعين وعصاة. بخلاف العلة الموجبة فهي داخلة في الإرادة الكونية القدرية التي لا بد أن تقع. فلو كان قوله إلا ليعبدون هذه هذا التعليل علة موجبة لكان كل الناس عابدين لله عز وجل عبادة كما يريد، عبادة توحيد، والأمر ليس كذلك. وهذا الذي وضحه الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد فقال: وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلوم، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. قال: فهذه العلة غائية وليست موجبة، فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، مثل قولهم: بريت القلم لأكتب به، فقد تكتب وقد لا تكتب. والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها، يعني مترتب على العلة، فلا بد وأن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له، مثل قولهم: انكسر الزجاج لشدة الحر، فالعلة سابقة على إيش؟ ها؟ على الانكسار، حصلت شدة الحر فانكسر الزجاج، انتهى كلامه. ومن فوائد الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله أن الجن مخاطبون بالتوحيد، ملزمون به، مطالبون به، يجري عليهم أيضا الأمر والنهي والتشريع والأحكام والثواب والعقاب، ولذا فإن منهم المؤمنون ومنهم الكفار، كما قال تعالى: وأنا منا، على لسان الجن، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الكفار، القاسط الكافر والمقسط العادل، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ومنهم كذلك من الجن الصالحون والفاسقون، يعني في من الجن مسلمين صالحين وفاسقين، كما في الناس مسلم طائع ومسلم إيش؟ فاسق فاجر، كما قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بل في الجن في هناك جن على السنة وجن على البدعة، جن سلفيون وجن مبتدعة وجن حزبيون، لا تبعدها، ولا هؤلاء الحزبيون أهل البدع، من أنصارهم؟ من الذي يؤزهم؟ يؤزهم شياطين إيش؟ الجن الكفار، وكذلك أهل البدع من أهل البدع من الجن المسلم. في الجن المسلم كما في عصاة والمعصية كما تعلمون تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: معصية إيش؟ مفسقة، ومعصية مبدعة. نعم، والجن مخاطبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منهم ولا يقبل من أحدهم دينا سوى دينه وشرعا غير شريعته. وهذا دل عليه آيات كثيرة في سورة الجن وفي سورة الأحقاف. وقال الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون. قال: معنى يعبدون ماذا؟ يوحدون. ففسر الشيخ العبادة بالتوحيد، والمقصود هنا توحيد ماذا؟ أي نوع من التوحيد؟ توحيد الألوهية، أو توحيد الطلب والقصد، هذا اسم ثاني له. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة بصورها كلها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والذبح والصدقة والتوكل والاستغاثة والاستعانة والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والخشوع والخضوع، يعني الأعمال الظاهرة والأعمال كذلك إيش؟ الباطنة، والبراءة من كل ما يناقض التوحيد. إذن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، ليس فقط هذا، قد يكون واحد يأتي بكل أنواع العبادة مخلصا لله في ذلك، متبعا للرسول، ولكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يتبرأ من شركهم، يهون من فعلهم، كمثل كثير من الحزبيين، جماعة التبليغ والإخوان وغيرهم، يهونون من شرك المشركين ومن الشركيات، هذا حاله على خطر. والذي لا يعتبر الشرك شركا ولا يعده شركا ويقول هذا ليس بشرك وهؤلاء مؤمنون موحدون، هذا مثلهم. فلذلك لا بد من البراءة من ماذا؟ من الشرك وأهله. نعم. البراءة من كل ما يناقض التوحيد ويضاد من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا المعنى هو ما تضمنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلى غيرها من الآيات. وتوحيد العبادة هو أهم وأولى أنواع التوحيد الثلاثة، لأن الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه، بل بين الأنبياء جميعا وأقوامهم، كانت فيه، ما كانت في توحيد الربوبية كما تعلمون. فإن المشركين يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الخالق المدبر المتصرف الرازق المحيي المميت، ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. والقرآن الكريم كان يتنزل كاشفا لشبهات المشركين حول توحيد العبادة، ما كان عندهم شبهات حول توحيد إيش؟ الربوبية. كان يتنزل يكشف شبهاتهم حول توحيد العبادة، ويدحض حججهم الباطلة، ويلزمهم بأن الإيمان بالله ربا يستوجب الإيمان به إلها معبودا. وقلت لكم كثيرا إن كل الآيات في القرآن التي جاءت تبين توحيد الربوبية ما جاءت لتقرير توحيد الربوبية على سبيل الاستقلال لذاته، وإنما جاءت وثيقة لبيان توحيد الألوهية. في آخر الآيات دوما الله عز وجل يقول لهم إذا كان هذا الذي تؤمنون به هو الرب الخالق الرازق الذي ينزل المطر ويحييكم ويميتكم، فلماذا تشركون معه غيره؟ فلماذا لا تعبدونه؟ فالرب الخالق هو الرب المعبود، لماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ نعم. فإذا تنزلت الآيات في كشف شبهات المشركين في توحيد الألوهية، فكان القرآن يلزمهم بأن الإيمان بالله ربا يستوجب الإيمان بالله معبودا تصرف له العبادات ويدعى وحده، فهو الذي بيده كشف الضر وجلب النفع ورفع البلاء، وهو الأحق بالخشية وعليه يتوكل المؤمنون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، لاحظ هنا يكشف شبهة لهم يرد عليهم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكان المشركون في الجاهلية يفهمون معنى التوحيد الذي تضمنته كلمته، ويفهمون معاني الآيات التي تنزلت تقرر التوحيد حق الفهم، ولكنهم رفضوه واستكبروا عن القيادة له وقاتلوا في سبيل الكفر به، فعلموا يقينا بحسب ما أوتوا من قوة وقوة لغة وبيان أن معنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فاستكبروا عن قول هذه الكلمة العظيمة وجحدوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا تؤذن يلا أذن تفضل. قال الشيخ رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. يدل على ذلك كثرة الآيات التي تتحدث عن التوحيد وتقديم الله تعالى الأمر به على غيره من الفروض والواجبات، فالتوحيد هو آكدها، آكد الفروض وأعظم الواجبات وأهمها. ولأن الله تعالى لا يقبل العمل بغير التوحيد، لو أنه صام وصلى ولم يكن موحدا وكان عنده ناقض من نواقض التوحيد أو مقيما على الشرك لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، ولا يعد المسلم مسلما ما لم يحقق التوحيد ويجتنب الشرك. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله، وأعظم ما يطاع الله تعالى به هو إفراده بالعبادة، ومعرفة العبد بما يختص به الله تعالى من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لأجل هذا كان التفريط في حق الله تعالى بترك عبادته وحده وعبادة غيره أو عبادة غيره معه، كان هذا التفريط من أعظم الذنوب. ولأن الشرك أعظم الذنوب، فإن الله لا يغفره لمن مات مصرا عليه ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا لأنه أعظم الذنوب كان محبطا للعمل، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولأنه أعظم الذنوب كان موجبا لتحريم الجنة على من وقع به ومات عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد ذم الله تعالى الشرك والمشركين في آيات كثيرة، وشنع عليهم ووصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون وأضل من البهائم، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. واعلم أن الشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة ومناقض للتوحيد من كل وجه، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والطواف بقبور ما يسمى بالأولياء والصالحين أو قبور الموتى، فهذا من الشرك الأكبر الذي يناقض التوحيد من كل وجه وهو مخرج من الملة. وشرك أصغر لا يخرج من الملة، وهو كل قول أو عمل أطلق الشرع عليه لفظ الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، كمن حلف بغير الله أو حلف بالآباء والأمهات أو قال ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من خير الله وخير فلان أو أنا توكلت أو يقول توكلت على الله وفلان، فهذا من الشرك الأصغر وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج من الملة. وقوله والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، استدل الشيخ بهذه الآية على ما قرر، فالله تعالى أمر بعبادته وحده أي بتوحيده ونهى عن الشرك به. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لثلاثة الأصول: وهذا يتضمن إثبات العبادة لله وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره أو عبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. انتهى كلامه يرحمه الله. وبهذا ينتهي درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.